إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أدعو أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما نستنيع بهما. قال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال سبحانه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، يهدي الذي أقوى في كل جانب وفي كل صوب وحدث. فدائما يلزمنا أن نقبل على هذا الكتاب العزيز، نستنبط من أحكامه ونتأدب بآدابه، ونصحح به المعتقدات، ونصحح به الأعمال. ومما في كتاب ربنا مما يجزي الله لنا به العطاء أن نصلح نوايانا، فالله سبحانه وتعالى يثيب على ما في القلوب ويعاقب. فكما أنه عز وجل يثيب على الأعمال ويعاقب، يثيب على الأعمال الصالحة ويعاقب على الأعمال السيئة، كذلك فإنه سبحانه يثيب على النوايا الحسنة ويعاقب على النوايا السيئة. ودلت على هذا جملة من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فأفادت الآية أن الله عز وجل إذا علم من قلوب الأسارى خيرا آتاهم خيرا مما أخذ منهم وغفر لهم. وكذلك قال الله سبحانه في سبب منته التي من بها على الصحابة يوم الفتح: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فانظر إلى قوله وإلى الجزاء المترتب: فعلم ما في قلوبهم، أي علم ما في قلوبهم من الخير، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، أي وجازاهم بفتح قريب ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. فتوالت الفضائل والنعم من الله سبحانه وتعالى على عباده بسبب الخير المستقر في قلوب هؤلاء العباد. فجدير بنا أن نصلح من نوايانا، فالله يثب على النوايا الحسنة كما سمعتم. وأنتم تعلمون أن الحب محله القلب، والنبي يقول: المرء مع من أحب. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فجدير بنا إذن أن نستعين بالله سبحانه لإصلاح قلوبنا ولسلامة قلوبنا نسعى في الأسباب المؤدية لذلك. وفي المقابل أيضا إذا أضمر الشخص شرين أوقف بالشر الذي أضمره في نفسه. وقد قال الله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والحب محله القلب، فإذا كنت من نفسك عياذا بالله تحب شيوع الفاحشة في المؤمنين وأن يفتضحوا وأن يفتقروا وأن يصابوا بالهم والغم والأذى وأن يرقب ابن جارك وأن تؤذى زوجة جارك وأن يفتضح، فأنت أثيم ومعاقب على ذلك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم أي مؤلم موجع في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إن كلمة العلماء متفقة على أن الحاسد مذموم وأنه معرض إلى عقاب إلا إذا عفى الله عنه، والحسد محله القلب. ولتأكيد ما ذكر أذكر بشيء من كتاب الله في هذا الصدد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أي إنا بلونا القرشيين، بلوناهم ببعثة النبي محمد فيهم ننظر أيشكروا أم يكفروا، أيؤمنوا أم يجحدوا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وكلمة المفسرين تكاد تكون متفقة على أن أصحاب الجنة هؤلاء رجال كان لهم أب صالح يقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيما رزق، فهم رجال كان لهم أب صالح له جنة له بستان عظيم هائل، ولكنه يقوم فيه بأمر الله، يعطي المحاويج، يعطي المساكين، يكرم الأضياف، يصل الأرامل واليتامى، يكرم الجيران، ينفق يمنة ويسرة في طاعة الله وارتضاء مرضات الله، يعطي كل ذي حق حقا. فكان قائما بأمر الله، وكان رجلا محسنا، كان رجلا مؤمنا محسنا منفقا متصدقا. وتعلمون أن هذا من أعظم أسباب زيادة النعم وتواليها. فكان ينفق ويزداد رزقه، ينفق ويوسع الله سبحانه وتعالى عليه، فنما ماله وازداد ورغى بستانه وكبر. فلما مات قال أبناؤه: لقد كان أبونا في سفاهة، كان يضيع المال، ولو أنه وظفه توظيفا جيدا لكان أفضل، فمن الآن لم نعطي مسكينا شيئا ولم نعطي فقيرا شيئا، فنحن أولى بأموالنا من غيرنا. واتفقت كلمتهم على حرمان الفقراء والمساكين من ثمر هذا البستان وفي الحديقة. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي لا جدن ثمرها مصبحين ولا يستثنون، أي ولم يقولوا حتى إن شاء الله، أقسموا بالله فيما بينهم أنهم سيصبحوا صباحا باكرا يجد فيه الثمر ولم يعطوا مسكينا أي شيء. هكذا اتفقت كلمتهم، ولا يستثنون أي ولم يقولوا إن شاء الله. فماذا كان؟ فطاف عليها طيف من ربك وهم نائمون، نزلت عليها آفة من عند الله، إما برد شديد قارص أبادها وأفناها، وإما آفة فرقها الله عليها الشمس الشاهد أنه غيث من الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أتاها طيف فأبادها ومحاها، أصبحت كأن نارا اشتعلت فيها وانطفأت ولم يبق إلا السواد. هكذا قال العلماء: فطاف عليها طيف من ربك وهم يئمون، فأصبحت كالصريم. كل ذلك هم لا يشعرون، هم في بيوتهم ما زالوا يخططون ويقسمون بالله على إلمام الفقراء والأرامل والمساكين. قال سبحانه فطاف عليها طيف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا في الصباح الباكر أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، قوموا للصرام قبل أن يسمعكم الفقراء، قبل أن يستيقظ الناس من النوم، قوموا إلى صرامكم. فانطلقوا وهم يتخافتون، يتكلمون بصوت ضعيف حتى لا يسمعهم سامع. فانطلقوا وهم يتخافتون قائلين: ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرب قادرين، غدوا الصباح الباكر على جد واجتهاد وغيظ على الفقراء وتضايق من الفقراء، قادرين بزعمهم على صرام جنتهم وبستانهم. غدوا على حرب قادرين فوصلوا إلى الجنة. قال الله سبحانه: فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي ضللنا الطريق، ما وجدوا جنة وجدوا بستانا، وجدوا أرضا مخترقة سوداء. قالوا إنا لضالون، أي ضللنا طريق الجنة. فرجعوا ودققوا النظر ودققوا، فوجدوا أن الجنة هي الجنة ولكن احترقت. فقالوا حينئذ: بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، قد حرمنا ثمرة جنتنا بالنوايا التي نويناها، بل نحن محرومون. حينئذ بدأ التنادم. قال أوسطهم: أعقلهم وأفضلهم وخيرهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أقل لكم قولوا إن شاء الله، ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا: سبحان ربنا، تنزه ربنا أن نحظى بشيء من الخير إلا بإذنه. قال تعالى: أنا أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذا قالوا. قال سبحانه: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهي عقوبة كل من نوى سوءا وكل من أضمر شرا، تلك عقوبته يذهب عنه رزق الله سبحانه. فالعذاب ينفرون والله خير الماكرين، العذاب يدبرون والله يدبر سبحانه وتعالى. فلنصلح النوايا لله عز وجل ولنخلص في ذلك لله. يقول سبحانه: وكما بلونا هؤلاء، بلونا القرشيين ببعثة النبي محمد فيهم، فإن كفروا هذه النعمة أذقناهم من الويلات كما أذقنا من ابتليناهم، فجحدوا وكفروا. هكذا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وفي الحديث عن الرسول أيضا ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهكذا يوسع الله الأرزاق، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نصلح نوايانا وأن نصلح أعمالنا، وليس من بخل وأمسك كمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالمعطي المتقي المصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، أي يهيئه الله لعمل الخير ويسهل الله عليه عمل الخير. أما البخيل المستغني المنفق فإن رب العزة ييسره للعسرى، أي يضيق عليه في أعمال البر فلا ينشرح له صدر في عمل البر، بل كلما أراد عمل بر ضاقت نفسه بذلك. فلنكن آخذين بالأسباب، أسباب شرح الصدور لعمل الخير، ومن تلك الأسباب التقوى والعطاء، لقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال الله سبحانه وتعالى كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أما في المقابل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يتصور أبدا هذا. وهذا المعنى تكرر في كتاب الله مرارا، أن الصالح لا يستوي أبدا مع الصالح، أن المنفق المحسن لا يستوي أبدا مع البخيل المنفق. قال تعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. وقال الله سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فلا يستوي أبدا من يعمر المساجد مع من يعمر المسارح والملاهي. قال الله سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي حدث ليقولكم ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ أي هل عندكم كتاب من ربكم درستم فيه أن لكم فيه مشتات أنفسكم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أي أيهم بذلك كفيل؟ أي من الكفيل الضامن الذي يعطي لهم ما أرادوا؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق، أي فليأتوا بالشركاء يدافعون عنهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أي فليأتي هؤلاء المشركون بشركائهم يدافعون عنهم في يوم يكشف فيه عن ساق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه أي يوم القيامة، فيأتي من كان يسجد له في الدنيا من مؤمن فيسجد، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد فيخر بوجهه طبقا واحدا، أي لا يستطيع المنافق السجود. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. بهذا جاء الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أن ربنا يكشف عن ساق. أما ابن عباس رضي الله عنهما فقال يوم يكشف عن ساق أي عن أمر شديد فظيع مهول، كما يقولون كشفت الحرب عن ساقيها، أي اشتدت الحرب ولا تعارض بين هذا وذاك. فيوم يكشف ربنا عن ساقه كما في الحديث، حينئذ هذا أمر مهول عظيم شديد، إذ هو اختبار للنفاق من الإيمان، فيظهر المنافق من المؤمن، فالكل يخاف أن لا يتمكن من السجود، فهذا أمر شديد مهول. والكلام على صفة الساق لله كالكلام على سائر صفات الله عز وجل. فنهج أهل السنة والجماعة في هذا أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه. فلله يد، كما قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لله يدان، هذه الآية كالذي أفادته تلك الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لكن يده ليست كيد خلق أبدا بحال من الأحوال، إذ الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المماثلة وأثبت السمع والبصر، نفى المماثلة وأثبت السمع والبصر. فلله سبحانه وتعالى أسماء وصفات، ليس صفاته كصفات خلقه سبحانه وتعالى، إنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في كل الصفات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ولكن ليس قلبا كقلوب، ولكن ليس إصبعا كأصابع عباده. ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، ولكن ليست أصابعه كأصابع عباده. تعالى الله عن المشابهة وعن المماثلة وعن الند وعن الشريك وعن النظير سبحانه وتعالى. أرجع إلى ما كنت بصدده، قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سلمنا الله إياكم من كل سوء ومكروه، ألا تستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي ختام هذه السورة المباركة، سورة القلم، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن لنبينا محمد تبع وهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والله والسلام: فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر لقضاء الله الذي يقضي به عليك وعلى هؤلاء، اصبر حتى يفصل الله بينكم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي ولا تكن كصاحب الحوت إذ آل به أمره إلى أن نادى وهو مكظوم. وهذا في نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، فنذكر بأمره على وجه السرعة لعل معتبرا أن يعتبر. نبي الله يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم هو يونس ابن متى عليه السلام، أرسله الله إلى أهل قرية يقال لها نينوى أو نينوى، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا عليه وتمردوا ولم يؤمن أحد منهم، كذبوه كما كذبت الأمم رسلها وتمردوا عليه وامتنعوا من الإيمان. دعاهم ودعاهم فأبوا وتمردوا، فماذا كان؟ توعدهم بالعذاب ثم ترك لهم البلاد وخرج، خرج من بلادهم مغاضا لهم دون إذن من الله له بالخروج، فماذا كان؟ كان من الأمر أنه عليه السلام بعد أن خرج تذكر قومه مواعظه وخشي قومه العذاب الذي توعدهم به فآمنوا كلهم أجمعون. خرجوا كلهم رجالا ونساء شبابا وشيوخا وصبيانا حتى انهم اخرجوا الدواب معهم يشأرون الى الله سبحانه يسألون ربهم كشف العذاب. كلهم رجالا ونساء شبابا وشيوخا وصبيانا حتى انهم اخرجوا الدواب معهم كلهم يبتهلون الى الله ويستغفرون الله ويسألونه كشف العذاب الذي سيحل بهم. فكشف الله عنهم العذاب وفي ذلك يقول سبحانه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فاتخذنا أن الهداية بيد الله ومن عند الله ليست بيد حتى الرسل. ولقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آمن القوم كلهم فرفع عنهم العذاب. أما يونس عليه السلام فماذا كان من أمره؟ ذهب مغاضبا خرج عن غير إذن الله له بالخروج ظنا أنه لم يضيق عليه كما قال فظن أن لم نقدر عليه أي ظن أننا لم نضيق عليه. فماذا كان؟ ركب في السفينة عليه السلام وشاء الله سبحانه. وانظروا إلى تدبير الله عز وجل. شاء الله سبحانه وتعالى أن تلعب الأمواج بالسفينة. تحركت الأمواج بشدة ومن الذي يحرك الأمواج؟ إنه الله. فالبحر مسخر كما أن الشمس مسخرة كما أن القمر مسخر. تحركت الأمواج وبشدة ورفعت السفينة وخفضتها أقامتها وأقعدتها فخشي الجميع الغرق فبدأوا في التخفف من الأحمال فألقوا المتاع كل يلقي بمتاع. نفذت الأمتعة كلها والأمواج ما زالت تلعب بالسفينة. فماذا كان؟ لزاما أن يلقى شخص في البحر حتى تخف السفينة وحتى يطفق الغرق. لا بد أن يلقى واحد منهم. كان فيهم صلاح قالوا نسهم والذي تأتي عليه القرعة يلقى. فساهم يونس فكان من المبصرين. جاءت القرعة على نبي الله يونس ومن الذي يوجه القرعة؟ إنه الله. قال فريق من أهل العلم إنهم أعادوا القرعة مرة ثانية فجاءت أيضا على يونس. يتعجبون كيف نلقي هذا الرجل الصالح في اليمن؟ أصلحنا عليه علامات الصلاح بادية. كيف نلقي هذا الرجل الصالح في اليمن وهو أصلحنا وهو من المصلين؟ كيف نلقيه في اليمن؟ لكن أعادوها فجاءت القرعة عليه. علم يونس أن لله أمر في هذا الصبر فألقي في اليمن عليه السلام. ويشاء الله سبحانه أن يأتي حوت عظيم هائل لا يترك يغرق في اليمن لا يترك دقيقة واحدة يموت بل يبتلعه في الحال يبتلعه دون أن يصل إليه بأذى أسنان ولا غير أسنان. يوضع في مكان أمين في بطن الحوت. ومن الذي ساق الحوت؟ ومن الذي جعل القرعة تأتي على يونس عليه السلام كل ذلك يجعلنا نوقن بأن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ابتلعوا الحوت وغاح به إلى قاع البحار فاجتمعت عليه هنالك الظلمات، ظلمة الليل البهيم مع ظلمة قاع البحر مع ظلمة بطن الحوت، ولكنه حاول أن يتحرك فتحرك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تلك الدعوة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها مطلوب إلا استجاب الله دعاه. هكذا فعل يونس عليه السلام، قام يسبح ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وانتفع بأعمال البر السارفة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لولا أنه كان من المصلين قبل الابتلاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكذلك لولا أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فشاء الله والله على كل شيء قدير أن يخرج الحوت أو أن يصعد إلى ظهر الماء ثم يتجه إلى اليبس فيقذف يونس عليه السلام على اليبس، وكان بالإمكان أن يقذفه في وسط الماء فيغرق، ولكن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فخرج عليه السلام وسقيم مريض عليل خرج يرجف من المرض، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، شجرة الدباء يستظل بها ويستفجئ بها عليه السلام. فالناظر بارك الله فيكم إلى هذه القصص يعتبر أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أن الله يعلم ونحن لا نعلم، لعبت الأمواج بالأقوام وهم لا يدرون لماذا لعبت بهم الأمواج، جاءت القرعة عليه وهم لا يدرون لماذا جاءت القرعة عليه، فالله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يقول الله لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، أي لا تتعجل وتفعل أمرا بغير إذن ربك فيؤول بك الأمر إلى الندم إلى أن تصل إلى ما وصل إليه. قال تعالى إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكنه نبذ بالعراء وليس بمذموم بل قد تيب عليه. قال تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، من قوله سبحانه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين بعد أن خرج من البلاد بغير إذن من الله، ولكنه تاب فاجتباه ربه، فلا ييأس أحد أبدا من رحمة الله، فحتى للصلاح قد تصدر منهم أمور ولكنهم يتوبوا فيقبل الله توبتهم ويزيدهم رفعة بعد قبول التوبة. وهذا وارد في عدة قصص من الكتاب العزيز، قال الله في شأن آدم وحواء وبعد أن عصوا وأكل من الشجرة وطرد من الجنة، قال سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وفي الآية الأخرى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وكذلك يونس عليه السلام هنا، وبعد أن صبر منه النبي صبر ولكنه قدم توبة فاجتباه ربه أجعله من الصالحين. وسليمان عليه السلام كذلك لما شغل عن الذكر حتى غربت الشمس وذلك ابن خيول قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال سبحانه بعد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. غفر الله له وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فإذا أذنبت ذنبا فقدم توبة حسنة، قدم توبة حسنة، ولا تستحي أن تسأل الله من فضله. فسليمان عليه السلام شغل بالخيل عن ذكر الله حتى غربت الشمس فاستغفر، ومع الاستغفار سأل الله من واسع فضله. قال تعالى: قال رب اغفر لي، أي ما سلف من أمري. وقال أيضا: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأحيانا الشخص منا يذنب، يذنب والذنب يوجعه والذنب يؤلمه، فغاية ما قد يرجو أن يغفر له هذا الذنب. يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يتمنى أن يغفر له هذا الذنب. أما الأنبياء فيقينهم في الله أوسع، أنه يغفر الذنوب، فيسألونه الغفران ويسألونه مزيدا من الفضل بعد الغفران. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. علموا أن الله سبحانه يعطي السائل ما سأل وأكثر مما سأل، كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أي أن الله يجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم ما سألوه ويعطيهم فوق ما سألوه كذلك. هكذا ظن أهل الإيمان بالله عز وجل أنه واسع العطاء سبحانه وتعالى. ألا فلنسأل الله من واسع فضله، ولنسأل الله مغفرة الذنب وحفظ الخطيئات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى وثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، وألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم زيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين آمين. أكثروا بارك الله فيكم من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم، وأقم الصلاة.